باب الحساب. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعول، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17، والعدد الثالث قد يعول، والعدد الثالث قد يعول بثمنه، فاعمل بما أقول. ذكر لنا المؤلف أن أصول المسائل كم؟ سبعة. ثلاثة منها منهن قد تعول، وأربعة تليها لا عول يعلوها ولا انسلاغ. وذكر لنا من السبعة الأصول ثلاثة يأتيها العول، وتقدم لنا أن العول إنما هو الزيادة، كما قيل عال الميزان إذا ارتفع ارتفعت الكفة، وكما قيل ما عال من اقتصد، أي كثرت عياله وافتقر، ما زادت عليه النفقة من اقتصد في نفقته. والعائل والعادل ضدان، تعادلت كفة الميزان تساويتا، وعالت إحدى الكفتين أي ارتفعت ورجحت الأخرى. وثلاثة الأصول التي يدخلها العول، قدمنا أن هناك قاعدة تبين سبب إمكان العول في الثلاثة الأصول وعدم إمكان العول في الأصول الباقية، وذلك أن ثلاثة الأصول وذكرها لنا سابقا الستة وضعفها الاثناشر وضعفها الأربعة والعشرين، هذه الثلاثة اللي إيش يدخلها العول، ستة وضعفها 12 وضعف ضعفها لإيش 24. ولماذا قبلت هذه الأصول الثلاثة العول ولم يقبلها ما سواها؟ أشرنا إلى قول الفرضيين بأن الأصل الذي يقبل العول هو ما كان أجزاؤه أكثر من مجموعه، تفتكرون هذا ولا نسيتم؟ ما افتكرون. نأتي إلى الستة، أجزاؤها سدس وثلث ونصف وثلثين، السدس واحد والثلث اثنين ثلاثة والنصف ثلاثة ستة والثلثان أربعة، ولا لا؟ فآحادها وأجزاؤها أكثر من مجموعها، وكذلك الاثناشر والأربعة والعشرين. لكن تعال مثلا للثمن من ثمانية، للثلاثة الاثنين، فالاثنين والثلاثة والثمانية وإيش تاني كمان والأربعة، هذه أصول أربعة بقية السبعة. لما تجي للثمانية وهي أكبرها من أجزائها إيش؟ الثمن، ومن أجزائها الربع، ومن أجزائها النصف، ما في أكثر من هذا. ثمنها كم؟ واحد. ربعها كم؟ صاروا ثلاثة. نصفها كم؟ أربعة. صاروا سبعة. إذن أجزاؤها أقل من مجموعها، وكذلك ليش الأربعة فيها الربع والنصف، ربعها واحد ونصفها اثنين مجموعهما ثلاثة، ما استغرقت أجزاؤها مجموع عددها. انتهينا من هذا؟ طيب، بدأ وقال وهذه الأصول الثلاثة أي التي ذكرها الستة والاثني عشر والأربعة والعشرين إن كثرت، شوف لاحظ هذا إيش، إن كثرت فروضها تعول، يعني ما هو لازم العول في كل مسألة من ستة، لا، إنما يأتيها العول إن كثرت إيش فروضها. وهنا أيضا قاعدة فرضية أخرى، وهي أن المسائل الفرضية على ثلاثة أقسام: ناقصة، عائلة، مساوية. ناقصة وإيش وعائلة ومساوية. فالناقصة مثلا أم وبنت، الأم لها إيش مع البنت؟ السدس واحد، السدس والنصف للبنت من ستة، الأم لها واحد من ستة والبنت لها ثلاثة من ستة، ولا لا؟ هل الفروض الموجودة أم وبنت استغرقت كامل السهام؟ يبقى هذه ناقصة، يعني أن الفروض الموجودة ناقصة عن مجموع الأصل الذي تأصلت منه. فهمنا هذه يا إخوان؟ ناقصة. عائلة، هذا الذي سيشرع فيه بأن الستة إن كثرت فروضها تعول وتبلغ عقد العشرة، تصح من ستة، ولكن الستة لا تكفي الورثة الموجودين وكثرت فروضها ومجموع فروضها يصل إلى عشرة، يبقى هذه إيش تأصلت من ستة وعالت زادت إلى عشرة. إذا وجد عندنا مثلا فروض متساوية مع المسألة، نفكر مثلا شقيقتان وأختان لأم، شقيقتان وإيش أختان لأم، كم للأختين لأم؟ الثلث. وكم للشقيقتان؟ الثلثان. من كم تصير؟ أصلها من كم؟ من ثلاثة، عشان الثلث والثلثين مقامهما واحد، تأصلت من ثلاثة وعدد السهام فيها ثلاثة، يبقى لا نقصت ولا إيش ولا زادت على هذا المثال. إذن العول زيادة في السهام عن أصل المسألة التي تأصلت منها مسألتهم. ثم حصر لنا العول في أصول ثلاثة فقط ولا يدخل غيرها، وهي كما تقدم الستة والاثناش والأربعة والعشرين، وبدأ يفصل كيف وإلى كم تعول الستة، وكيف وإلى كم تعول الاثناش، وكيف وكم تعول الايه الأربعة والعشرين. نأخذ الأولى، فالستة فتبلغ الستة عقد العشرة، فتبلغ الستة عقد العشرة. العقود في الأعداد العشرات، العشرة عقد، العشرون عقد، الثلاثون عقد، وهكذا. فتبلغ الستة تمام العشرة، يعني تزد واحد واحد واحد إلى أن تصل إلى إيش إلى عشرة، أو اثنين إلى أكثر أقل، ولا تزيد فروضها عن العشرة. كيف يكون هذا؟ هو لم يفصل لنا، ولكن الشراح رحمهم الله والعلماء بينوا لنا. فنأخذ مثلا إذا وجد عندنا زوج وشقيقة وأخ لأم، زوج وإيش وشقيقة وأخ لأم، كم للزوج؟ كم للزوج؟ النصف. وللشقيقة كم؟ ها عليه بينها، حسبك تقول الربع. إذن عندنا نصفان، النصفان يستغرق الواحد الصحيح ولا لا؟ وعندنا أخت لأم لها إيش؟ عندنا نصفان استغرق الواحد الصحيح، ولكونهما نصفان يمكن تكون مسألتهما وحدهما من اثنين ولا لا؟ وكل واحد يأخذ واحد، لكن وجدنا أخ لأم ولا أخت لأم، وهذا الذي لأم أيا كان منهما له السدس. إذن وجد عندنا اثنين ووجد عندنا ستة، اثنين مقام النصفين وستة مقام ليش السدس، يبقى المسألة من كم؟ ليش متداخلة؟ الاثنين داخلة في الستة جزء منها، والستة تنقسم عليها بدون باقي. اذا مسألة الثلاثة الاشخاص من ستة. طيب نأتي الى الستة، كم للزوج من الستة؟ النصف ثلاثة من ستة. وللشقيقة كم؟ زيه ثلاثة وثلاثة استغرقة الستة. وين الاخ لهم فين يروح؟ فهمتم معنى العود؟ الاخ ايش اقول لك؟ تن حقي اول. طيب خذ حقك واحد، وانت يا الشقيقة خذ حقك ثلاثة، مجموعهم كم؟ اربعة. خذ الزوج، خذ انت الباقي. لا انا ابغى حقي كامل، اعطوني حقي ثلاثة كاملة وخلوا النقص على الشقيقة. فهل يا ترى نكمل حق واحد على حساب الثاني؟ وليش نقول لا؟ إذن مجموع سهامكم زاد عن أصل مسألتكم، بدل ما تكون من ستة، افرض أن التركة 60 ريال وأصبح للسهم الواحد كم؟ 10. فلو أعطينا الشقيقة 10 والزوج 10، الأخ لأم ما له شيء. قل لا، هذه ما توفي الحقوق. بدل ما تكون المسألة من ستة ونقسم 60 ريال على ستة، خلوها من 7 عدد السهام الموجودة. اقسموا 60 على 7 يبقى 8 وإيش؟ 60 على 7 فيها كم؟ 8 وشوية. شوية قديه حفان؟ 7 × 56 ولا لا؟ بقي 4 يبقى 8.5 ولا لا؟ بس الفراد ما فيها كسور. يهمنا أننا ننتقل من أصل المسألة التي صحت منها عندنا، ونزيده بقدر ما بقي من أصحاب الفروض الموجودين. وجد عندنا إنسان له سدس، وسدس واحد من ستة، أصبح مجموع السهام الموجودة عندنا 7. فنعتمد في هذه الصورة وهذه المسألة، الأصل من 6 ونقسم عليها التركة، ولا نعتمد من 7؟ إيش تقول يا جماعة؟ من 7. إذن تأصلت من 6 وعالت إلى 7. يبقى هنا عالت بفرد واحد. طيب هذا 7 هذا 1، وقال تبلغ عقد 10. نفس المسألة علشان نروح بعيد، الزوج المحترم والشقيقة الفاضلة وأختان لأم. ها الزوج كم له؟ نصف. النصيف محتفظ به، والشقيقة لها نصف، والأختان إيه لأم؟ الثلث. إذن زاد عندنا ثلث الستة، وثلث الستة كم؟ 2. يبقى 3 للزوج و3 للشقيقة، 6 و2 لإخوة لأم، ولهما الثلث، وثلث الستة 2. إذن أيضا لن نقص من الزوج واحد ومن الشقيقة واحد، نقول لأخ لأم خذ وانتو خذوا 2 بدل 3، لا أبدا. نعتبر السهام الزائدة ونضيفها إلى الأصل، فتكون تأصلت معنا من 6، ولكن مجموع السهام هنا 8. نعتبر 8 هي الأصل الثاني، ونقسم التركة على 8، ويأخذ كل واحد من 8 نصيبه من 6. لنقول للزوج أنت لك النصف، هذه 8 خذ 4، لا يبقى ما عملنا شيء. يأخذ نصيبه بعد العول من أصل المسألة قبل العول ولا لا؟ لأن لو أعطينا الزوج نصف 8 اللي وصلنا إليها 4، وشقيقة نصف 8 4، بقي برضك الإخوة والأمة عندهم شيء. فنعتبر الأصل في عدد السهام، ونعتبر القسمة على ما عالت إليه. واضح هذا عندكم جماعة ولا؟ إذن عالت إلى 7 وعالت إلى إيش؟ 8. طيب خلينا برضك في الزوج المبارك والشقيق المحترمة والإخوة لأم أيضا. وجاءت معهم الأم. كم للأم في هذه الحالة؟ ها؟ سدس. يبقى عندنا الزوج بنصف والشقيقة بنصف والإخوة لأم بثلث والأم بسدس، النصفان من اثنين والثلث من ثلاثة وسدس الأم من ستة. يبقى مجموع هذه السهام تخرج من ايه؟ تؤصل بايش؟ من الستة. اذا انت يا الزوج لك ثلاثة من ستة، وانت يا الشقيقة ثلاثة من ستة، وانتم يا ابناء الام ثلاثة من ستة، اثنين من ستة الثلث، وانت يا الام المحترمة لك واحد من ستة. طيب كم الموجود الان؟ ثلاثة وثلاثة للزوج والشقيقة، واثنين للإخوة لأم ثمانية، وواحد لمين؟ للأم. صاروا كم؟ ها؟ تسعة. إذن تأصلت من ستة وعالت إلى إيش؟ إلى التسعة. نعتبر التسعة هي التي عليها التقسيم، ونعطي الزوج ثلاثة من تسعة والشقيقة ثلاثة من تسعة، لا من ستة الأولى بل من تسعة. وهكذا الإخوة لأم اثنين من تسعة والأم واحد من تسعة. هنا نغمشة صغيرة. كم نقص على الورثة بالعول؟ بقدر ما عالت المسألة بقدر ما نقص من حقه. فعالت إلى سبعة بسدسها، نقص على كل وارث سدس حقه. هنا عالت إلى تسعة، عالت بثلاثة، عالت إلى تسعة، الثلاثة من التسعة كم تكون؟ الثلث. تجد الزوج أخذ ثلاثة من كم؟ من تسعة، يبقى نقص عليه الثلث. وهكذا بقية الورثة في حالة العول. طيب بقينا في ايش؟ تعول الى عشرة. ها من يجيب لها مثال على هذا الغرار؟ ها زوج وام، زوج وام واختين لام وشقيقتان وام، ها ما احنا قلنا هو قال اختان لام، لو كانوا عشرة اخوة لام هم في الثلث. ها احسنت، ليه ما تقولش الاب هو اقرب؟ لا الاب يحجب الاخوة ليش؟ لام. والجد يحجب الاخوة لام، ما يصلح. زوج وام واختين لام واخت شقيقة. اختين لام؟ نعم. طيب وزوج؟ واخت شقيقة. اخت واحدة؟ ها. اخت لاب معه، اخت شقيقة واخت لاب معه. اذا زي الشقيقتين. اذا قل شقيقتان وزوج وام وإخوة لأم. الزوج له النصف والشقيقتان لهما إيش؟ ها؟ الثلثان ولا لا؟ فأصبح ثلثان للشقيقتين وثلث للإخوة لأم، فاجتمعت الستة في الشقيقتين وللأم، وزاد عندنا هنا إيش؟ ها؟ الأم. فلما يكون عندنا الثلثان للشقيقتين والثلثان من ثلاثة، والزوج له النصف والنصف من اثنين، والثلث للإخوة لأم من ثلاثة، والأم لها السدس من ستة، يبقى تحصلت من ستة. نأتي إلى الشقيقتين لهما الثلثان، ثلثا الستة كم؟ أربعة. الإخوة لأم لهم الثلث، ثلث الستة كم؟ اثنين، صار ستة. ها نعم، الزوج النصف ثلاثة، الأم السدس كم؟ واحد. يبقى كملت عقد العشرة فيما تنتهي إليه أصل الستة في عولها. فزادت بسبعها إلى سبع، وزادت بسدسها إلى سبع، وبثلثها إلى ثمانية، وبنصفها إلى تسعة، وبثلثيها إلى العشرة. وهكذا هذا الأصل الأول إن كثرت فروضه يعول، ويعول بالآحاد واحد بعد واحد بعد واحد إلى أن يصل إلى الإيش؟ إلى العشرة. إذن كم الأصول التي يدخلها العول؟ ها؟ ثلاثة. ها؟ وضعف 12. طيب الستة كم مرة تعود؟ إلى كم تصل في العول؟ عشرة. إلى عشرة، تزيد أفرادا واحد واحد واحد حتى تصل إلى العشرة، وليس لها طريق إلى العول أكثر من العشرة، لأن لا يوجد صاحب فرض يشترك مع هؤلاء زيادة عليهم. يبقى فهمنا هذا الأصل الأول ولا ما فهمناه؟ انتهينا منه؟ الحمد لله، وبالله تعالى التوفيق.